مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وحلقة جديدة من كواليس مع أحمد منصور. واصل معكم في هذه الحلقة كواليس أول شاهد على العصر وأول شهادة على العصر إذا صح التعبير، مع الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس. أستاذ أحمد، أهلا بك معنا من جديد. أهلا بك أخ أحمد وبالإخوة المشاهدين. نذكر السادة المشاهدين سريعا أن في الحلقات السابقة تحدثنا على أن الشيخ أحمد ياسين لم يكن مطروحا من الأساس على جدول أعمالك، وفوجئت أنه سيزور الدوحة مع عدد من الدول العربية الأخرى. طرحت عليه الأمر وللمفاجأة حصلت على إجابة بالاستعداد للتسجيل معك في أول شهادة على العصر. ما الذي حدث بعد ذلك؟ في نقطة مهمة هنا في العمل المهني، أنك لابد أن تكون قناصا. إذا أتيحت لك الفرصة أو أتيح لك ضيف ما واستطعت أن تقتنص هذه الفرصة فلا تضيعها، لأن الشيخ أحمد ياسين رحمه الله بنفسه قال لي إيه؟ وهل تضمن أن تراني مرة أخرى؟ هذه سمعت عندي، أشعرتني أن إذا كان في يدك صيد ثمين في هذه المهنة فلما تضيعه أو تسوف أو تؤجل هذا الموضوع. فهذه كانت من الدروس المهمة التي استفدتها والتي أفادتني في حياتي المهنية بعد ذلك. اقتنص إذا وجدت ضيفا متميزا، فاقتنص الفرصة ولا تضيعها ولا تؤجلها. فالشيخ بعد ما أعطاني الموافقة وانتزعتها بحيلة مشروعة كما ذكرت في الحلقة الماضية، ركضت إلى إدارة الجزيرة وأبلغت المدير العام آنذاك الأستاذ محمد جاسم العلي، قلت له أبو جاسم الشيخ وافق على التسجيل والآن، وبالتالي الخطوة التالية هي أن نقوم بتسجيل الحلقات. الجزيرة في ذلك الوقت لم يكن لدينا فرق للتصوير الخارجي كبيرة كما أصبح الوضع على ما هو عليه الآن. الآن شبكة ما شاء الله ضخمة جدا وفيها كل الإمكانات، لكن في البداية في تلك المرحلة بعد سنة ونصف تقريبا من انطلاق الجزيرة كانت لازالت الجزيرة ربما الفرق التصوير الخارجي كانت في مهمات خارجية أو شيء من هذا القبيل. فأبو جاسم قال لي دعني أرتب لك قضية التصوير لأن ما عندي مصورين هنا. في ذلك الوقت رتب لي 2 مصورين من تلفزيون قطر وليس من الجزيرة، وشوف أقدار الله كيف تسري في الناس. واحد من الاثنين المصورين كان زميلنا علي حسن الجابر رحمه الله، الله يرحمه. علي حسن الجابر في ذلك الوقت كان يعمل في تلفزيون قطر، وعلي حسن الجابر من الشخصيات الفريدة التي التقيت بها في الحياة. إنسان فريد في صفاته، كان خلوقا دمثا حييا خفيض الصوت، يحترم الناس، يسعى في قضاء حوائج الناس، وكان من طيبة نفسه بيني وبينه. كنت أقول له دايما يا شيخ علي، لكن أنا عرفت علي حسن الجابر قبل 10 سنوات من هذا التاريخ. كنت أغطي الحرب في أفغانستان، وقت ما كنت أغطي الحرب في أفغانستان أبلغوني أن هناك صحفي جاء من تلفزيون قطر لعمل برامج عن اللاجئين الأفغان وكذا وسأل عنك. فلما ذهبت والتقيت به قال أنا علي حسن الجابر وأعمل مصور في تلفزيون قطر، وجئت لتصوير بعض القصص والأشياء عن المهاجرين الأفغان. ودي كانت بداية معرفتي بعلي حسن الجابر. فأبلغني محمد جاسم العلي قال سيكون معك في التصوير علي حسن الجابر وزميل آخر من تلفزيون قطر اسمه مصطفى حسين. التصوير الخارجي يختلف كثيرا عن تصوير الاستوديوهات، وفي ذلك الوقت أعتقد لم أكن عملت أي تصوير خارجي خارج الاستوديو إلا ربما حوار لقاء اليوم مع الرئيس علي عزت بيجوفيتش، ربما كنت قد صورته في هذه الفترة، لكن كل ما كنت أقدمه من الشريعة والحياة كان يتم داخل الاستوديو. التحضير التصوير الخارجي يحتاج تجهيزات خاصة وإعداد خاص، وكأنك تنقل استوديو مصغر إلى الخارج بكل الإمكانات. جاء معي من الجزيرة لأن بيكون عندك مصورين وكاميرات، وبيكون عندك المفروض يكون معك مخرج، بس لم يكن معنا مخرج أعتقد في ذلك الوقت أو ربما لا أذكر، وبيكون معاك إضاءة أيضا، وبيكون معاك فني أو مهندس للصوت. كان مهندس الصوت في ذلك الوقت مهندس يعمل في الجزيرة كان صديق عزيز اسمه هايك مسكوفيان، وهايك كان لبنانيا وكان بديع جدا، لأن في بدايات عملي في الجزيرة حرصت أن أتعلم كل شيء، فكان هايك ممن علمني دور الصوت وإزاي بيتم توصيلات الصوت وشيء من هذا القبيل. فجاءوا معنا الثلاثة ورحنا نسجل الشيخ أحمد ياسين. هنا في مفارقة عجيبة في الحياة يا أخي، الذي كان يصور، أنت لا تعرف مصائر الناس حينما تلتقي مع أي إنسان. أنا لا أعرف الغد بالنسبة لك وأنت لا تعرف الغد بالنسبة لي، وهي كلها أقدار عند الله سبحانه وتعالى، ولا يدري أي إنسان ماذا تخبئ الأقدار بالنسبة له. في هذه اللحظة التاريخية اللي كنت أسجل فيها شهادة الشيخ أحمد ياسين على العصر، كان هناك شهيد يصور شهيد في علم الله وفي أقدار الله، علي حسن الجابر رحمه الله، الذي استشهد في مارس 2011 في ليبيا حينما كان يقوم بعمله وكان رئيس قسم التصوير في قناة الجزيرة. والشيخ أحمد ياسين رحمه الله كان هو الضيف الذي يقوم بتصويره. فهنا أقدر الله تلعب دورا عجيبا في حياة الناس، أنك ترى مشهدا معينا ثم حينما تنظر له من بعيد بعد ذلك تجد المنظر مختلف بشكل كبير جدا. علي حسن الجابر هو قطري، ولد في قطر في العام 1955. ومن العجائب أن أنا كنت دايما أقول له، يعني كلما نظرت إليك وتعاملت معك أتعجب كيف واحد مثلك ذهب في السبعينات إلى القاهرة ليدرس التصوير السينمائي. مبكر للغاية أن يفكر بهذه الطريقة. بالضبط. يعني في السبعينيات درس التصوير السينمائي، وكان علي يعشق الكاميرا كما يعشق من يجلس أمام الكاميرا الجلوس أمامها. رحمة الله. الكاميرا عجيبة يا أخي، الكاميرا هذه عجيبة، نحن نتعامل مع الكاميرا ونعرف كيف نتعامل معها، لكن الذي يجلس خلف الكاميرا أيضا يعشقها ويعرف كيف ينقل الصورة من خلالها إلى الناس، ويبقى جنديا مجهولا لا يعرفه الناس. الناس تعرف المذيع وتعرف الضيوف، لكن لا تعرف من الذي ينقل هذه الصورة. صحيح. فالذي نقل صورة الشيخ أحمد ياسين وسجلها للتاريخ كان الشهيد علي حسن الجابر رحمه الله. الله يرحمه رحمه واسعة. علي حسن الجابر من عشقه وامتهانه للعمل أخذ ماجستير أيضا من معهد الفنون في مصر في التصوير السينمائي، وعشق التصوير. وكان أنت تعرف أن الإنسان حينما يترقى في العمل ويكبر في السن، الكاميرا يا أخي ثقيلة، يعني في ذلك الوقت الكاميرا مع أدواتها وزنها بيبلغ 45 كيلو جرام، وأن تحمل 45 كيلو مع المعدات مع الأشياء حتى تحملها على كتفك وتحاول أن تنقل الصورة، هذا أيضا تحتاج إلى عزيمة وتحتاج إلى شغف وتحتاج إلى حب وعشق لهذا الموضوع. وربما هذه فرصة لأعرف الناس بهذا الإنسان الراقي الذي عرفته من قرب حينما استشهد رحمه الله. كثير من الزملاء جاءوا يعزوني، يعني تعجبت ان كتير جايين يعزوني، وكأن يعني هناك صلة قربة شديدة بيني وبين علي. وعلي صور معي بعد ذلك حينما انتقل من تلفزيون قطر الى الجزيرة، صور معي أكثر من شاهد على العصر، مثل عبد الكريم النحلاوي على سبيل المثال اللي قام بالانقلاب على الوحدة بين مصر وسوريا، سجلت معه هنا، وعلي رحمه الله هو الذي كان يسجل. فلما لقيت أكثر من حد بيعزيني، ليس كزميل، يعني عزاؤنا كان جميعا كزملاء، ولكن كان بعض يعزيني بحرارة شديدة، فسألت أكثر من واحد فقالوا ما في مجلس تذكر فيه إلا وعلي يتكلم عنك كأخ شقيق له، ويدفع عنك غيبتك، ويتحدث عنك بكل ما تحب أن يتحدث به في غيبتك. فسبحان الله لم أكن أعلم هذا ولم يحدثني علي بهذا أبدا، فشعرت بعدما استشهد كيف كانت مكانتي عنده، وهذا الأمر أثر في كثيرا، وكتبت في ذلك الوقت مقالا مطولا عن علي حسن الجابر رحمه الله. فعلي حسن الجابر هو الذي صور الشيخ أحمد ياسين. كانت أيام التصوير كانت من الأيام الطيبة جدا، لأن كنا نجلس مع الشيخ قبل التصوير ونجلس مع الشيخ في أثناء الاستراحة وربما في الحلقة الأخرى. وكان التصوير في ذلك الوقت الكاميرات كانت تصور على أشرطة ليست بيتا كام أعتقد كان اسمها، وكان مدة الشريط 27 دقيقة فقط، فكن كل حلقة وكنا نصور بكاميرتين، يعني لو يرجع المشاهدين يشوفوا الحلقات مرة أخرى هيلاقوا التصوير كان بكاميرتين وليس بثلاث أو أربع كاميرات كما نصور الآن وكما أصبحنا نصور بعد ذلك. فكان كل 25 دقيقة يتوقف التصوير لتغيير الأشرطة، وكل حلقة كانت تتكون من أربع أشرطة. ففي أثناء تغيير الأشرطة أتكلم مع الشيخ، ندردش مع الشيخ، أضحك مع الشيخ علي شوية. فكان يعني فرصة المعايشة في أماكن التصوير لا سيما حينما يمتد التصوير لعدة أيام بتصنع نوع من العلاقات الإنسانية القريبة بين الفريق وبين الناس وبين الضيف وبين المذيع كذلك. فكانت فرصة التصوير شاهد على العصر مع الشيخ أحمد ياسين هي فرصة أيضا للتقارب مع الرجل. صحيح. من أميز، أنا قلت لك في الحلقة الماضية حينما عدت إلى سيرة الشهيد عز الدين القسام وجدت أن هناك تطابقا كبيرا بينه وبين الشيخ أحمد ياسين في أشياء كثيرة جدا. لكن لما جيت أدرس سيرة الشيخ أحمد ياسين في ذلك الوقت وجدت بعض الأشياء العجيبة جدا في سير الناس، ومن يتعمق في قراءة السير الذاتية يجد أن أقدار الله سبحانه وتعالى تخلق للناس أشياء يعني تتغير وتتقلب الدنيا بالناس. الشيخ أحمد ياسين يتم صغيرا وهو طفل صغير، وترملت أمه عليه وعلى إخوته حتى تربيهم، 5 أو 6 سنوات على ما أعتقد. نعم. وكان له 7 من الإخوة أيضا. فليس بالضرورة إذا تعرضت لليتم صغيرا أنك ستبقى طوال حياتك إنسانا ليس لك حظ في الحياة، بالعكس، وجدت كثيرا من عظماء الناس يتموا في صغرهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر يتم في صغره. فالإنسان حينما يتعرض لليتم ليس بالضرورة أنه سيعيش حياة فقيرة أو بائسة، أو الذي يولد فقيرا ليس معنى ذلك أنه سيبقى فقيرا، أو الذي يولد غنيا ليس معنى ذلك أنه سيبقى حياته يعيش مترفا. فالدنيا تتقلب بالناس وأقدار الناس عجيبة في هذا الأمر. هذا الشيخ أحمد ياسين لما تنظر في سيرته تجد أشياء عجيبة في مراحل مختلفة لهذه الشخصية التي كتب الله سبحانه وتعالى لها أن تكون لها هذه المكانة بين الناس. مش عايز أتجاوز الحلقة اللي سجلتها معاه في الشريعة والحياة واللي طلعت على الهوى في ذلك الوقت، لأن الشريعة والحياة كنت أقدمه في ذلك الوقت وكان يبث على الهوى، والحلقة كانت سياسية بامتياز، 20/4/98 بالضبط، 20 أبريل 1998، وكان موضوع يحمل إشكالات كبيرة جدا، هو الصراع بين فتح وحماس. نعم. لأن في ذلك الوقت بعد توقيع اتفاقات أوسلو أصبح هناك سلطة فلسطينية في العام 1993 تحكم غزة والضفة الغربية، وبالتالي هذه السلطة لها اتفاقات مع إسرائيل. في نفس الوقت حركة حماس ترفع راية الجهاد ضد إسرائيل، فهناك عدم توافق في الرؤية الآن وفي المعاملة بين الطرفين، وتحتاج إلى حنكة سياسية وإلى قدرة عالية على التعامل مع هذا الوضع المتأزم. الشيخ أحمد ياسين في هذه الحلقة، وأنا أرجو من المشاهدين أن يعودوا لها، لأن في نقطة معينة حينما تنظر إلى التاريخ بعض الناس يقول لك التاريخ مضى وانتهى وبالتالي لابد أن نهتم بالحاضر الذي نعيش فيه. الحاضر الذي نعيش فيه هو نتاج لهذا التاريخ الذي كان أمس وأول أمس وقبل عام وعشرة أعوام وعشرين عاما وثلاثين عاما. أنت تعيش الآن في إفرازات التاريخ القريب الذي صنع أو البعيد حتى. يعني الأمة العربية كلها تعيش في إفرازات مئة عام الآن من التاريخ. إذا أردت أن تفهم الواقع الذي وصلت إليه الآن فلا بد أن تعود إلى التاريخ لتفهم ما الذي آلت إليه الأمور الآن. إذا تريد أن تفهم ما يجري الآن في فلسطين وقصة حركة حماس لابد أن تعود لهذه البدايات مع الشيخ أحمد ياسين الذي أسس هذه الحركة لتعرف ما الذي كيف صارت هذه الحركة ووصلت إلى ما وصلت إليه الآن. فمن يريد أن يعرف واقعه وأن يستشرف مستقبله لابد أن يعود إلى تاريخه حتى يستطيع أن يعرف ويفهم ما الذي أدى إلى ما وصل إليه الأمر الآن. في ذلك الوقت في العام 1998 وفي شهر إبريل تحديدا كان هناك اشتباك موجود بين فتح وحماس، ولكنه كان اشتباكا كل طرف يسيطر على الأوضاع على قدر ما يستطيع. إسرائيل تريد من السلطة الفلسطينية أن تحقق الاتفاقات التي تم الاتفاق عليها، وحركة حماس في نفس الوقت تقول أن هناك أن بلادنا محتلة ولا يمكن أن نحرر بلادنا إلا لأن كانت غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي. صحيح. في ذلك الوقت إسرائيل خرجت من غزة في العام 2005 بعد الانتفاضة وبعد هذه الأمور. ففي هذه الحلقة الشيخ أحمد ياسين قال رأيه بوضوح في السلطة الفلسطينية، والرأي الذي قاله الشيخ أحمد ياسين في السلطة الفلسطينية إذا عدنا إليه الآن كتاريخ طبعا وكما وصفه الشيخ هتستطيع أن تفهم من خلاله طبيعة العلاقة التي استمرت متأزمة بين فتح وحماس والمفصلة في هذا الموضوع. نحن لا نقر بأوسلو، نحن لا نقر بما جاء في اتفاق أوسلو الظالم الذي مزق وحدة شعبنا وقضى على انتفاضة شعبنا في الداخل بعد أن كنا صفا واحدا في وجه العدو، ونحن مستمرون في كفاحنا للعدو ومقاومتنا له. هذا شرطنا الذي نتخذه عندما نقول أننا نتعامل مع هذه السلطة كسلطة واقع، على شرط أن يكون لنا حقنا في مقاومة العدو المحتل ما دام هناك احتلال وهناك عدو. هذه السلطة الفلسطينية ليست سلطة حرة قائمة بذاتها، إنها سلطة في ضمن سلطة الاحتلال الداخلي الذي يهيمن على شعبنا وطنه. إذن هي ليست سلطة كاملة، لم تأخذ حقها الكامل في الحرية والاستقلال والوجود. هي سلطة ضمن السلطة الإسرائيلية وهي تنفذ ما فرضته عليه أمريكا وإسرائيل في اتفاق أوسلو من الأمن لإسرائيل والدفاع عن إسرائيل وحدود إسرائيل. فهي الآن تعتقل حوالي 300 من أبنائنا وشبابنا المقاتلين الذين يقاومون الاحتلال، ولذلك هي الآن في وضع سلطة نائبة للاحتلال في وجه الشعب الفلسطيني. في هذه الحلقة أيضا اللي هي الشريعة والحياة اتكلم عن استراتيجية حماس في مقاومة إسرائيل، ودي من الأشياء المهمة جدا اللي احنا مهم ان احنا نفهم فيها لأن برضو ستقود إلى ما يمكن أن تصل إليه. أنا مش عايز أقطع استرسالك يعني نكمل، لكن أنا مش فاهم للحقيقة ليه في الشريعة والحياة وهو برنامج ذات طابع ديني تحدثت في هذه الأمور مع الشيخ أحمد ياسين، ولماذا كان أحمد الشيخ أحمد ياسين في الشريعة والحياة عن السلطة الفلسطينية والاتفاقات مع إسرائيل؟ البرنامج اسمه إيه؟ الشريعة والحياة. إيه الحياة؟ الشريعة، الدين. إيه الحياة؟ كل ما في الحياة، السياسة وغيرها. فعنوان البرنامج يحمل موضوعاته. وفي الشريعة والحياة، ولا أريد أن أخرج عن نطاق الموضوع، كنا نناقش كل شيء يتعلق بالحياة والدين. فالسياسة هي جزء من الحياة ومن الدين، والشيخ أحمد ياسين هو رئيس حركة إسلامية، فأنت استضفته كرئيس لحركة إسلامية ليتحدث عن الإشكالات الواقعة في هذا الموضوع. فكان هذا هو وليس هو السياسي الوحيد الذي تم استضافه، كنا نستضيف مفكرين وسياسيين ونعالج أشياء كثيرة، وإذا أتيحت الفرصة لكي يكون هناك عود على بدء في أي وقت لنتكلم عن كواليس الشريعة والحياة سوف نفصل في هذا الموضوع. سمحنا للمقاطعة، نعود لي كان ما أثر الشيخ أحمد ياسين في هذه الحلقة. من الأسئلة المهمة جدا اللي وجهت للشيخ أحمد ياسين في هذه الحلقة هو من صاحب القرار في حماس، الجناح السياسي أم الجناح العسكري؟ سؤال عظيم طبعا. من صاحب القرار في حماس، أهل السياسة أم أهل الرصاص؟ أولا لحماس قيادة عسكرية مستقلة ولحماس قيادة سياسية مستقلة. مهمة القيادة السياسية أن ترسم الخطوط العامة في المواجهة بما يجب أن يكون ولا يجب أن يكون، من نقاتل ولا نقاتل، سياسة عامة. والإخوة في الجناح العسكري في كتاب عز الدين القسام في هذا الجناح هم يرسمون الخط الذي يرتؤونه مناسبا لمواجهة المحتل، فهم يختارون الزمان والمكان والظروف التي تحيط بهم هي التي تعطيهم كيفية الحركة والمقاومة. ومن الأسئلة المهمة التي وضحها الشيخ أحمد ياسين في هذه الحلقة أيضا هو نشأة كتائب عز الدين القسام، كيف نشأت الكتائب؟ لأن زي ما قلت لك مسيرة الشيخ أحمد ياسين ومسيرة حماس لا تستطيع أن تفصلها عن الشيخ عز الدين القسام، ولذلك في الحلقة الماضية تكلمنا عن عز الدين القسام لأن التاريخ كله مرتبط ببعضه بشكل عجيب جدا ولا تستطيع أن تفصل شيئا عن آخر. من الأشياء المهمة التي عالجناها في هذه الحلقة أيضا هو مستقبل إسرائيل. سألت الشيخ أحمد ياسين عن مستقبل إسرائيل وأجاب إجابة رائعة جدا، لأن كان في ذلك الوقت 1998 إسرائيل تحتفل بمرور 50 عاما على قيامها، وفي ذلك الوقت 1998 وإسرائيل تحتفل ب50 عاما كانت إسرائيل في زهو مجدها وفي زهو قوتها، لكن الشيخ أحمد ياسين كان له رأي سبق فيه الإسرائيليين بعد ذلك، لأن بعد ذلك ب3 أو 4 سنوات فقط بدأ الإسرائيليون، نزل غلاف مجلة نيوزويك ليتحدث عن مستقبل إسرائيل، إن مستقبل إسرائيل فيه عليه علامات استفهام، وكان رئيس البرلمان الإسرائيلي إبراهام بورج كتب مقالا في ذلك الوقت عن نهاية إسرائيل، نشر في أكثر من 20 صحيفة ومجلة عالمية في ذلك الوقت، الواشنطن بوست، نيويورك تايمز، الصحف البريطانية نشرته، والمقال ده هز الدنيا، لأن الآن ده كان راجل بيعتبر من مؤسسي دولة إسرائيل يتكلم عن نهاية الدولة. لما الشيخ أحمد ياسين يتكلم هنا، لا بورج قال إيه ساعتها؟ ده عمره تتذكر قال إيه في هذا المقال؟ طبعا معلش بسرعة أنا هحيل عشان ما تدخلش في تحليل في هذا الموضوع، هحيل المشاهدين في موضوع إبراهام بورج إلى حلقة الدكتور عبد الوهاب المسيري التي تناقشنا فيها في هذا الموضوع، ولم يتحدث عبد الوهاب المسيري عن إبراهام بورج فقط، ولكن تحدث عن كبار المؤرخين الإسرائيليين. الحلقة كانت ربما في 2005-2006، سنضع رابطها للمشاهدين حتى يعودوا إلى هذا الموضوع، لأن قصة شهادة أحمد ياسين على العصر بعد ذلك كان فيها موضوع نهاية إسرائيل هذا حتى لا نعود له، وظلت إلى اليوم لما بدأ الإسرائيليين يتكلموا قبل 5 سنوات عن لعنة العقد الثامن، برزت حلقة الشيخ أحمد ياسين مرة أخرى الذي قال فيها أن نهاية إسرائيل 2027، قالها في شاهد على العصر صحيح. وحدد التاريخ وقال إنه يرى هذه الرؤية ويحللها بمنظور قرآني رباني أو استشفاف قرآني، وقال إن الاستشفاف القرآن حينما رجع إلى قصة موسى عليه السلام وجد أن الأمم أو الأجيال تتغير كل 40 سنة، لما كتب ربنا التيه على بني إسرائيل 40 عاما، فالشيخ أحمد ياسين قال الجيل الأول هو جيل 1948 جيل الهزيمة، والجيل الثاني هو جيل الصحوة، والجيل الثالث هو جيل النصر اللي يأتي بعد 40 عاما. لكن المفاجأة ليست فيما قاله الشيخ أحمد ياسين، ولكن فيما بدأ الإسرائيليون أنفسهم يتكلمون فيه بعد ذلك على لعنة العقد الثامن بالنسبة لإسرائيل. فلو ربطت هذا بذاك مع حلقة مهمة جدا، مش حلقة، هم 3 حلقات عملتهم مع الحاخام ديفيد ويس، والحاخام ديفيد ويس لو جينا الكواليس الحلقات اللي عملتها معاه كانت له طقوس عجيبة في طعامه وشرابه وأكله حينما التقيت به في المرات 3، وصار بيني وبين الحاخام ويس اللي هو الناطق الرسمي باسم ناطوري كارتا، لأن احنا في بلا حدود أيضا استضفنا كثيرا من اليهود المناوئين للصهيونية مثل نورمان فينكلستين، استضفته أكثر من مرة، وهناك كواليس لنورمان فينكلستين إذا جاءت سوف أتحدث عنها، لكن لا أريد أن أخرج هنا عن الشيخ أحمد ياسين. بعد طوفان الأقصى هذا الجزء المتعلق بمستقبل إسرائيل الذي تحدث فيه الشيخ أحمد ياسين معك في إحدى حلقات شاهد على العصر كان الأكثر رواجا في لحظة من تحديدا بعد طوفان الأقصى أكثر، انتشر انتشار كبير على وسائل التواصل الاجتماعي مرة أخرى بالطبع. أنا أقول أن إسرائيل قامت على الظلم والاغتصاب، فكل كيان يقوم على الظلم والاغتصاب مصيره الدمار. حتى لو يملك القوة التي تؤهله للبقاء؟ القوة لا تدوم، قلت أن القوة في العالم لا تدوم لأحد. الطفل يبدأ طفل ثم مراهق ثم شباب ثم كاهل ثم شيخ، خلاص تيك الدول، تيك عمر الدول، تبدأ تنتهي للاندثار، ما في فائدة. وفي أي مرحلة إسرائيلي الآن؟ أنا أقول إن إسرائيل بائدة إن شاء الله في القرن القادم في الربع الأول منه، وبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة. لماذا هذا التاريخ؟ لأنني أؤمن بالقرآن الكريم. القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة. في 40 الأولى كانت لنا نكبة، في 40 الثانية بدأت لنا انتفاضة ومواجهة وتحدي وقتال وقنابل، في 40 الثالثة تكون النهاية إن شاء الله تعالى. يعني هذا تقييم من هذا استشفاف قرآني. استشفاف قرآني. لأن ربنا لما فرض على بني إسرائيل في سيناء 40 عام، ليش؟ ليغير الجيل المريض التعبان ويأخذ جيل مقاتل. وجيلنا الأولان أنك براه طلع جيل الاحجار والقنابل، والجيل الجاي هو جيل التحرير إن شاء الله تعالى. هو هنا في نقطة مهمة جدا. أنا كما قلت لك وأنت تدرس سير الناس، قف دائما عند أفكارهم. ليه؟ لأن في ناس في مسيرة حياتها بتجد أفكارها تذهب من اليسار إلى اليمين، ثم يصحح ثم يعدل ثم يبدل. لكن لما جيت لسيرة عز الدين القسام وجدت أن الرجل يسير كما قلت لك دائما، يركز في طريقه، وطريقه واضح وعقيدته واضحة، ورؤيته لمستقبل حياته ولأسلوبه في الحياة واحد. الشيخ أحمد ياسين لما تيجي تنظر في حياته تجده ماشي بنفس هذه الطريقة، رجل واضح الرؤية، محدد الطريق، يسير على نهج واحد لا يغيره. ليه؟ الناس اللي بتغير وتبدل في الحياة عادة ما تكون تتبع أفكار يعني من الأفكار الموجودة بين الناس، لكن حينما يتبع شخص أفكار واضحة عنده دينية ربانية تكون عقيدته عقيدة واضحة جدا ويمشي في طريق واضح. فلما تيجي تنظر في حياة وسير الناس بالذات، وأنا أتابع وأنت تتابع شاهد على العصر مع الضيوف، وتتابع سير الناس بشكل عام، تجد أن الشخص الذي لديه عقيدة واضحة أيا كانت تلك العقيدة، نعم، تجده لا يغير ولا يبدل، ويعني يضحي حتى بنفسه في سبيل عقيدته. فهنا القصة التي تتعلق بالشيخ أحمد ياسين، إذا وجدت يتكلم عن مستقبل الدولة العبرية في الشريعة والحياة، ستجد نفس الكلام بيقوله في شاهد على العصر، ستجد نفس الكلام بيقوله في حواراته كلها بعد ذلك. رؤية واضحة محددة، أجمل ما في حلقة الشريعة والحياة بالنسبة للشيخ أحمد ياسين هو فلسفته للحياة ونظرته لها. من أجمل، أنا سأضعها للمشاهدين كاملة هذه الفقرة. ذكرنا، أعطينا ملمح. يعني الشيخ أحمد ياسين قال: أنا أحب الحياة بل أعشقها، وأحب الخير للناس، وأحب من يحب الحياة. شوف، كتير من الناس يقول لك لا، الحياة هي معبر للآخرة وأنا كذا، ويعيش الزهد الكاذب في الحياة. لكن الإنسان خلق ليعمر الكون ويعمر. بقول لك لما تفهم رسالتك في الحياة ستعشق كل شيء تقوم به في الحياة فيما يرضي الله طبعا. وتعشق الحياة يا أخي، أنت خلقت، خلقك الله حتى تعمر الكون وحتى تحب الحياة وأن تجعلها مزرعة لآخرتك في حسب العقيدة التي يتكلم فيها. لكن شوف الرجل وهو يتكلم عن فلسفته في الحياة، والله ما يعني سمعت أحدا يتكلم بهذه الفلسفة العميقة في الحياة مثل ما تكلم بها الشيخ أحمد ياسين. ولذلك بقول لك أنا لا أريد أن أفسد المعنى صحيح. الجميل أي. الذي قاله، ولذلك سوف نترك هذه للمشاهدين حتى يستمتعوا بمفهوم الشيخ أحمد ياسين للحياة. أنا أحب الحياة جدا، أحب كل ما خلق الله على الأرض، أحب الحياة لي ولغيري من الناس، ولا أكره الحياة ولا أحسد وأحزن على ما أعطاه الله، وأقبل ما قسم الله لي، ولكنني أرفض الذل وأرفض الخضوع والعدوان على نفسي. أحب العدل وأقيمه ولو على نفسي، أقيمه بكل حدة وبكل شدة، لا أتخاذل في ذلك. أريد الخير لشعبي وأمتي ولكل العالم. أنا متفائل دائما، أنظر إلى الكوب فأرى الجزء المملوء فيه ولا أرى الفراغ، أرى الجزء الجيد ولا أرى الناقص، لأن ذلك هو الذي أعطاني هذا الوجود الذي لازلت فيه رغم أني أعاني منذ 45 عاما من الشلل. وأنا أحمد الله أني أملك ثقة في الله سبحانه وتعالى، وأملك توكلا كبيرا الله سبحانه وتعالى، وأقبل كل ما يصدر من الله في قدره، إن كان خيرا شكرت وإن كان شرا صبرت، وأرددت ذلك إلى نفسي. ما أصابكم من مصيبة فمن الله، فمن ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من حسنة فمن الله. هذا هو موقفي إن شاء الله. احنا في المجال بنقول تحت الهواء، تحت الهواء بعيدا عن التسجيل والكاميرات، ما ناقشتش الشيخ ياسين فيه اطروحته ان اسرائيل، مستقبل اسرائيل، واسرائيل ستنتهي في عام 2027. احنا النهارده بنتكلم في عام 2024، يعني بعد 3 سنوات. هل ناقشته فيها بعد الهواء؟ شوف انا ناقشته بعد التسجيل، انا ناقشته فقال لي حاجه مهمه جدا، ومن المهم يعني انا عصرت ذهني حتى استرجعها ايضا. قلت له فضيلة الشيخ، الآن أنت قلت حاجة للناس ممكن أن تشوشهم وممكن تخليهم يتواكلوا أن إسرائيل. فقال لي أخ أحمد، هذه أمور نسبية وهذا استشفاف قرآني، وأنا لا أجزم بشيء، ولكن قلت إن شاء الله على أساس أنه أمل لي أن يحدث هذا. وقال في شيء مهم جدا، الدول تقوم وتضمحل مثلها مثل الإنسان. وحتى هنا قال حتى لو بقول له إسرائيل في ذروة مجدها وقوتها، فقال ليس هناك قوي يبقى قويا مدى الحياة، كل قوي يضعف. حتى أنت لما تيجي تنظر الآن لحرب هذه الأخيرة، أطول حرب في تاريخ إسرائيل، والدولة القوية هذه أمام فئة قليلة من الناس وضعها، تضع الأمور في هذه الموازين وهذه المفاهيم. ما هذه الموازين؟ دائما نقول أن التاريخ هو المدرسة التي يتعلم فيها الناس ليفهموا واقعهم ويستشرفوا مستقبلهم، وكل معاهد وكليات الدراسات الاستراتيجية في العالم تدرس التاريخ بشكل أساسي، وتدرس قيام الأمم وانهيارها بشكل أساسي. وعلى فكرة في قيام الأمم وانهيارها استضفنا في بلا حدود واحد من أعظم المؤرخين الأمريكان، وهو بول كينيدي. بول كينيدي بيعتبر من أعظم المؤرخين الأمريكان، واستضفته مرتين في بلا حدود. له كتاب عظيم جدا اسمه نشوء وسقوط القوى العظمى. هذا الكتاب ترجم إلى أكثر من 60 لغة، وترجم إلى العربية أيضا. وفي هذا الكتاب تجد أن نظرة أو تحليل بول كينيدي لنشأة، هو عمل إيه في الكتاب؟ جي على آخر 500 سنة ونظر في الإمبراطوريات التي قامت والتي سقطت في 500 سنة، الإمبراطورية العثمانية، الهنغارية، الألمانية، البريطانية، كل هذه الإمبراطوريات درسها ونظر في عوامل الصعود وعوامل السقوط، وتكاد تكون عوامل الصعود وعوامل السقوط واحدة. ولو جيت تطبقها على اللي الشيخ أحمد ياسين قاله، هتجد إن هذا هو المفهوم الأساسي، إن اللي كل إنسان بيفهمه. كل الدول تمر بمراحل قوة كبيرة جدا، ثم تبدأ مراحل الاضمحلال ومراحل الضعف التي قد تبقى فترة طويلة. ودائما وأنت تقرأ في القرآن تنظر في الآيات وتحاول وأنت تنظر فيها، لأن القرآن لا تنقضي عجائبه، وأنت تنظر فيها تطبقها على الواقع. شوف دائما حينما تنظر أو تذكر قوله تعالى في سيدنا سليمان، شوف آتاه الله ملكا ما ينبغي لأحد من بعده كما دعا، وأطاه الله دعوته التي دعا فيها، وسخر له كل شيء، يعملون له ما يشاء من الجن من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما كتبنا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. هو كان مرتكن لكن ميت. صحيح. كذلك في أنظمة كثيرة يا أحمد ميتة لكنها ترتكن على عصا سليمان، حتى إذا جاءت دابة الأرض فأكلت تلك المنسأة سقطت هذه الأنظمة. ولذلك في كثير من الأحيان تجد نظام يظهر ويبدو آخر إمبراطورية من أواخر الإمبراطوريات التي عايشناها أنا وأنت وكل معظم المشاهدين، انهيار الإمبراطورية السوفيتية، حتى أن الأمريكان فوجئوا بهذا السقوط المدوي الذي حدث، لأن الإمبراطورية السوفيتية ظلت ترتكن على هذه العصا إلى أن جاءت دابة الأرض فأكلت العصا فانهارت. فكثير من الأنظمة مهما كانت قوية وكبيرة لو نظرت لها بمعيار القرآن وبمعيار الأمم، شوف حتى القرآن لما يصور لك قيام الأمم وانهيارها، وأمم سنمتعهم وأمم القرون التي أهلكناها من بعد موسى، يعني في قرون وأمم وحاجات قامت ونامت، هذه طبيعة الحياة وطبيعة البشر، لكنها تحتاج إلى صبر. فكذلك فلسفة الشيخ أحمد ياسين ونظرته إلى إسرائيل وإلى مستقبل إسرائيل، وإلى أن إسرائيل مهما كانت قوية ستنهار، وهو كان ينظر لها من عدة أشياء. الشيخ أحمد ياسين في شهادته على العصر وفي الشريعة والحياة كان ينظر لها من عدة أشياء. أولا هذه دولة احتلال، ويقول أن كل التشريعات الأرضية والوضعية والربانية والإنسانية تقول أن كل محتل له الحق أن يقاوم الاحتلال، ويقول أن الاحتلال قائم على الظلم والظلم لا يستمر. وإذا نظرنا في التاريخ نجد أنه ما من أمة ظالمة استمرت، وإما أهلكها الله وإما ظهرت قوة أخرى أهلكتها. فهذه نظرة قرآنية ربانية لهذا الموضوع، ونظرة تاريخية واقعية أيضا للأشياء. فأنت تنظر للأمور، وحتى الإسرائيليين أنفسهم الآن بدأوا ينظروا إلى هذا الموضوع وإلى ضعف الدولة. ترى في الخمس سنوات التي سبقت طوفان الأقصى كل لم تستقر حكومة في إسرائيل لعدة أشهر، والسبب أيضا أن الإسرائيليين أنفسهم يشعرون بأنهم دخلوا مرحلة ضعف الدولة. فالكلام اللي قيل في 98 كان يبدو أنه وهم، ويبدو أنه خيال، ويبدو أنه يقود الناس إلى دغدغة المشاعر الإيمانية لديهم دون أن يكون هناك واقع لهذا الموضوع. لكن شوف ما الذي تمخض في التاريخ وفي حركة التاريخ بعد ذلك إلى أن وصلنا. ولذلك الشهادات، شهادات العصر هذه مع كل شهود العصر تكتسب زخمها من أن كثيرا من الأحداث التي نوقشت فيها، انظر لمآلات التاريخ بعدها ومآلات الحاضر وإمكانية ما يمكن أن يحدث. أنا في المستقبل للحقيقة فعلا مش عايز أجملك، لكن تحديدا هذه الشهادة تحديدا هذه الشهادة اللي يقعد يستمع، وأنا استمعت لجزء كبير منها قبل الإعداد لهذه الحلقة، وكأنك تستمع وكأنها حديث يجري الآن، يعني وكأن هذه سجلت في هذه اللحظة. أنا أعتقد أن كتير من شهادات العصر اللي قمت بتقديمها للجمهور جزء كبير منها صالح لأن تستمع إليه الآن. عايز أسألك سؤال قبل ما أنسى في هذه النقطة. شيخ أحمد ياسين أثناء تصوير هذه الحلقات لم يعترض على أي سؤال طرحته عليه؟ على بالإطلاق نهائيا إطلاقا لم يعترض، بالعكس. شوف في شيء عجيب جدا، أنا رجعت برضو شفت الشهادة مرة أخرى في خلال الفترة اللي فاتت، ومع ازدحام عملي ما عنديش صبر إن أنا يعني أقعد أشوف، لكن يا أخي لقيتني كأني مسجلها اليوم. شفت بقى أنا فعلا يعني من عجائب هذه الشهادة أن من يرجع إليها ويشاهدها يجدها أنها شهادة صالحة للتاريخ. علما أنا قلت لك في الحلقة اللي فاتت على استراتيجية اتبعتها بسبب ضعف التحضير، حتى المشاهد هيلاقي تحضيري ضعيف، ما لحقتش أحضر وما لحقتش يعني أقرأ وما لحقتش أعمل، فهيجد حاجة عجيبة جدا. احنا كنا بنصور بكاميرتين، والتصوير بكاميرتين بيجعلك أو بيجعل المخرج أو المصورين بيتحركوا في إطار إن هو لما يحب يغير الكادر التصوير فإما بيروح زوم إن أو زوم أوت، يعني يدخل أو يخرج، فإما الكاميرا بتكون كاميرتي أنا موجودة خلف الضيف فبيقوم يرجع بيها أوت وياخد ظهر الضيف لما أكون أنا بتكلم مثلا، والعكس. فهتلاقي لما يكون الشيخ أحمد ياسين بيتكلم لاحظت كتير أني بكون قاعد بدون من كلامه المعلومات الجديدة اللي هو بيقولها اللي هصنع منها الأسئلة. ودي زي ما قلت لك وبقول لكل الزملاء، الإنصات للضيف وتدوين المعلومات منه التي يمكن أن تصنع منها أسئلة يمكن أن تجعلك تسجل حلقات لساعات طويلة، رغم أنك كل ما يمكن أن تكون حضرته هو المحاور والمعلومات الرئيسية عن الضيف. لكن مهارة صناعة الأسئلة من الإجابات بتعتبر من أروع المهارات المهنية اللي إذا ربنا وفقك ليها في العمل بتستطيع أنك أنت تبهر المشاهدين وتستخرج معلومات كثيرة من الضيف. وهذه المهارة لا تتحقق إلا بمهارة أخرى هي الإنصات، وأنا اتكلمت على الإنصات قبل كده وقلت إزاي مدربنا ديفيد سيمون قال لنا الإنصات هو أفضل مهارة يمكن أن يتمتع بها المقدم التلفزيوني ليصنع منها حوارا ناجحا مع ضيوفه. الشيخ أحمد ياسين في الحلقات دي تحدث عن السلطة وانتقد الاستراتيجية المتعلقة بالسلام والمفاوضات، تحدث عن نهاية إسرائيل 2027، تحدث أيضا عن فكرة قتل العملاء الفلسطينيين الذين يعملون لصالح الاحتلال الإسرائيلي. للحقيقة كلها كانت شهادة صادمة. السؤال، عندما قمتم بعرض هذه الشهادة على الجمهور حلقة تلو الأخرى أسبوع تلو الآخر، ما الذي حدث؟ ما الذي فجرت هذه الشهادة؟ لا، فجرت أزمات كبيرة. أحكي لنا. شهادة الشيخ أحمد ياسين فجرت أزمات كبيرة. أولا، الشيخ رحمه الله، من المهم أن تقف عند بعض الأشياء في حياته حتى حينما تطالع شهادته تستطيع أن تفهم العطاء الرباني اللي ربنا بيعطيه للناس. إذا حرم الله سبحانه وتعالى الإنسان من شيء يعوضه بأشياء. الشيخ أحمد ياسين كان حاد الذاكرة، يذكر الأحداث بالتواريخ، وقليلا ما كانت تفلت منه التواريخ الحقيقية. يعني في كثير من الأحيان حتى الناس اللي زينا بنعتمد على التدوين، لأن الاعتماد على الذاكرة في التواريخ بالذات ليس دائما تجده عند الإنسان حينما يكبر في السن. حينما سجلت معه كان عمره 62 عاما في سنة 98، وهو استشهد رحمه الله في 2004. سنة 2004 في شهر مارس. وهجي لك لقصة استشهاده لأن يعني فيها خلفية بالنسبة لي أيضا مهمة. الرجل ده من صغره كان عنده عزيمة عجيبة جدا في كل شيء. خلي بالك، هو ربي فقيرا، والحرمان بيصنع رجولة من الإنسان إذا كان لديه التحدي، وإذا كان لديه العزيمة، وإذا كان لديه الإصرار، وإذا كان لديه الشغف وحب الحياة الذي تكلم عنه الشيخ ياسين. شوف الرجل يقول لك أنا ولدت لأحب الحياة. ودايما الناس، كثير من الناس بالذات اللي بيعيشوا حياة فيها حرمان تجده يعني علاقته بالحياة فيها أزمة. لكن حينما تفهم الغاية من خلقك وتعيش لها تحول علاقتك بالحياة إلى محبة وعشق. وتحول الحرمان اللي كنت فيه إلى نوع من الرضا ونوع من العطاء الشديد جدا. الطاقة النفسية التي وهبها الله لهذا الرجل عجيبة يا أحمد. التعامل مع الناس بيحتاج طاقة نفسية، بيحتاج قدرة على أنك أنت تعطي الناس من روحك. كل واحد بيجي لك بطاقة سلبية ويريد منك أن تشحن طاقته ونفسيته بالإيجابيات. إذا لم تكن لديك الطاقة الإيجابية العالية التي تفيض بها على الناس، فأنت هتبقى منهك والناس منهكين، وبالتالي ليس عندك الطاقة لتتعامل مع الناس. فالشيخ من صغره ومن طفولته كان لديه هذا التحدي. طبعا من المهم من المشاهدين في الحلقة الأولى من شاهدته على العصر يرجعوا لقصة إصابته، لأن هو أصيب، كان مشاغب وبيلعب، فوقع انكسر عنقه كما يقال، 15-16 سنة بالضبط. فانكسر عنقه، فأصبح جسمه يعني وضعوه في الجبس وكذا، ولكنه أصبح لا يعني يقول إن أي شيء أي حد يزقه يوقعه، يعني يوقع على الأرض. لم يكن لديه طاقة بدنية، طاقته البدنية في يعني في حينما كسر عنقه أصبح جسده هزيلا وضعيفا، لكنه كان لديه تحدي كبير حتى نجح في الثانوية العامة وتقدم لوظيفة أن يعمل مدرس. فقال إن المسؤول في ذلك الوقت رفض إن هو يعينه مدرس بسبب ضعف وهزالة جسده، فده كان بالنسبة له شيء يعني هو لم يحبه، ولكن بعد ذلك جابه وشغله. النقطة الثانية المهمة، هو لم يكن قانعا بالوضع الذي هو فيه. أنت الآن أي إنسان مريض هزيل بيعاني بيبقى يدوبك بيسند على الحياة عشان يكمل، لكن الشيخ أحمد ياسين قرر أنه يذهب إلى جامعة عين شمس في القاهرة ويدرس اللغة الإنجليزية في جامعة عين شمس سنة 64. صحيح. وده في نوع تشوف الإصرار والعزيمة والتحدي في الشخصية. هذه الشخصية التي أسست أكبر حركة مقاومة لإسرائيل بعد ذلك، والتي عانت في سجون الإسرائيليين، والتي صنعت تاريخا متميزا أثره واضح في الحاضر وسيظل واضحا في المستقبل، لازم ترجع لطفولتها، لنشأتها، لشبابها، لكيفية تفكيرها وصياغتها ونظرتها للحياة. لما راح إلى مصر في ذلك الوقت، وجد نقطة تاريخية، نقطة مهمة في تاريخه، تعرف على فكر الإخوان المسلمين وعلى جماعة الإخوان المسلمين. فبعد سنة لما قبض على تنظيم 65 في مصر اللي كان بيقوده سيد قطب، قبض على الشيخ أحمد ياسين، لكنهم لم يجدوا أدلة ضده فرحلوه إلى غزة ولم يكمل. فعندك أول حاجة إزاي هذا الرجل وهو في مرحلة شبابه لم يقنع بأنه يبقى مدرس ابتدائي أو أنه هو يكون مدرس بسيط، وإنما ذهب ليكمل تعليمه، وللأسف عاد ولم يستطع أن يكمل. النقطة الثانية أن سنة 65 كان انطلاقة حركة فتح. حركة فتح كانت اللي هي بعد كده عملت اتفاقات أوسلو، لما انطلقت في عام 1965 انطلقت كحركة سياسية مسلحة. الشيخ أحمد ياسين والإخوان في ذلك الوقت بتوع فلسطين كان لهم موقف من حركة فتح، رغم أن معظم مؤسسي حركة فتح كما قال لي هاني الحسن كان من الشخصيات اللي حضرت أسجل معها شاهد على العصر، لأنه كان من مؤسسي حركة فتح وعملت معاه بلا حدود، وقال لي أن معظم مؤسسي حركة فتح كانوا من الإخوان المسلمين اللي هم رفضوا موقف الإخوان المسلمين اللي ما رضيوش يدخلوا في الجهاد المسلح آنذاك، وراحوا تشاركوا مع ياسر عرفات وقاموا بتأسيس حركة فتح. فهنا برضو مهم المشاهد يرجع يشوف كان رأي الشيخ أحمد ياسين إيه في ذلك الوقت بالنسبة لعدم دخول حركة فتح. في الحلقة الرابعة اتكلم الشيخ أحمد ياسين عن بداية الحصول على أول قطعة سلاح من مقاومة الإسرائيليين، لأن هنا برضو يعني دي من الأشياء اللي المهم إن المشاهد وهو يتابع سيرة هذا الرجل يعرفها. سائل طريفة هنا اللي هو كان بيقول إن اللي كان بيبيع السلاح في الوقت ده هم نفسهم اللي كانوا بيبيعوا المخدرات، يعني هو نفس الشخص اللي بيبيع السلاح هو كان بيبيع مخدرات. المسألة ما كانتش ليها علاقة يعني بالمقاومة آنذاك. وإلى الآن حتى هو بعد ذلك قال إن هم كانوا بيشتروا السلاح من الجنود الإسرائيليين. يعني هو بيقول إن الجند الإسرائيلي إن جنود الإسرائيليين كما جاء في شهادته يعني في جنود مدمنين. وطبعا حتى أنت بعد طوفان الأقصى دي في جنود كتير باعوا أسلحتهم وانتشرت طبعا تقارير كتير عن هذا. الصحف العبرية تحدثت عن ذلك. صح. فالقصة كلها إن هو كان بيشوف دايما إنه كيف يحصل على السلاح بدون يعني بيقول إن بعض الجنود كانوا يعطوا الأسلحة مقابل المخدرات. بيقول بس لم نكن نحن الذين نعطي المخدرات، إحنا كنا نعطي السلاح والعملاء نفسهم اللي كانوا بيتعاملوا مع إسرائيل هم اللي كانوا بينقلوا هذا الموضوع. النقطة هنا المهمة إن كانت غزة في ذلك الوقت تحت الاحتلال الإسرائيلي، فأنت تحت الاحتلال الآن. أنا عايز أرجع لعز الدين القسام. لو جينا ننظر في سيرة عز الدين القسام وليه حركة حماس بعد كده والشيخ أحمد ياسين وجماعة حماس جم بعد أكتر من 50 سنة من استشهاد عز الدين القسام ليطلقوا على الجناح العسكري لهم الجناح العسكري كتاب الشهيد عز الدين القسام. فاختيارهم لعز الدين القسام لأن سيرة عز الدين القسام قريبة أيضا من فكرهم، وهي الفكر المواجهة الصفرية. وعز الدين القسام كان يرى أن جهاد المحتل لا يتم بالتظاهرات والإضرابات وإنما يتم بالمواجهة والكفاح المسلح. نفس العقيدة حملها أحمد ياسين وحملها مؤسسي حماس أن مقاومة الاحتلال لا تأتي بالتظاهرات والإضرابات. طبعا كان في إضرابات وكان في كل شيء لكن لم تكن كافية لتحرك شيئا. وانت لو جيت تنظر التأكيد على كده، لو جيت تنظر إلى حجم وعدد التظاهرات التي قامت منذ طوفان الأقصى وحتى الآن في أنحاء العالم ستجدها بالألاف، لكنها لم تغير من الواقع شيء. بتشكل ضغط، لكن الضغط الأساسي هو لإسرائيل مع حماس. الضغط الأساسي هو في المواجهة العسكرية اللي موجودة لإسرائيل مع حماس، وده اللي خلى حركة حماس ومؤسسي حماس يلجأوا إلى تأسيس جناح عسكري وإلى أن هم يقضوا قضية المواجهة المسلحة اللي هي لازالت مستمرة حتى اليوم. لكن ميزة شهادة أحمد ياسين أنها بتدي لك البداية كيف كانت وكيف بدأت ببندقية ومسدس ووصلت الآن إلى ما وصلت إليه إلى الياسين 105 إلى آخر. لكن حتى لا ننسى دلوقتي الشيخ أحمد ياسين هاجم فتح، هاجم السلطة، هو كان بيهاجم النهج والتوجه بشكل عام. هل السلطة الفلسطينية في ذلك الوقت أو حركة فتح اعترضت على هذا الحوار أم لا؟ خلينا فرق ما بين حاجتين في التوصيف أيضا، ما بين أنك تهاجم وأنك تنتقد. هو لم يهاجم، هو انتقد وكان ينسج الكلام اللي بيقوله بمشرط كما يقولون، ولكن ما فيش فايدة. أنت يعني في مفاصلة يا أخي. يعني حركة فتح اختارت بعد أصله طريق يختلف تماما عن الطريق الذي بدأت فيه في العام 1965 اللي هي حماس بدأته بعد كده، ولكن في عام 1987 حينما أسست حركة المقاومة الإسلامية حماس، والشيخ أحمد ياسين تكلم عن المؤسسين الستة لها، وكان منهم الدكتور عبد العزيز الرنتيسي الشيخ دخان توفي قريبا أحد المؤسسين، وتكلم عن مؤسسي الحركة الستة. من هم هؤلاء الذين شاركوا معك في قرار التأسيس في 9 أو في 10 ديسمبر 1987؟ الدكتور إبراهيم اليزوري وكان الأستاذ محمد شمع وأنا من غزة، كان الأستاذ عبد الفتاح دخان من المعسكرات الوسطى، كان الدكتور عبد العزيز الرنتيسي من خان يونس، كان المهندس سنة الشار رفع. ثم تكلم بعد ذلك إن الجناح عن تشكيل الجناح العسكري وبداية الخلايا، لأن أحمد ياسين اعتقل مرتين، المرة الأولى في 1984 وكان بتهمة حيازة أسلحة وقتل جنود وغيرها، لكن في المرة الثانية اللي كانت في سنة 89 كانت تهمته الأساسية هي العمل على إبادة دولة إسرائيل. أو إزالة دولة إسرائيل، فكانت تهمة كبيرة جدا، تهمة اللي خد فيها مؤبد وخد فيها 15 سنة وكان فيها مقتل جنود، بس ما قدروش يثبتوا عليه، أثبتوا على الآخرين، لأن هنا الخلية الخلايا مسكوا الخلايا الأساسية بتاعت حركة حماس اللي كانت أسست بتاعت عز الدين القسام في ذلك الوقت. أنت هنا لما انتقد الشيخ أحمد ياسين في شهادته على العصر حركة فتح سمى أسماء، ما هو لما بدأت الشهادة بس الشيخ أحمد ياسين ودي اللي كان هذا الذي كان يخشى منه قادة المكتب السياسي في حماس ان الشيخ يسجل الشهادة، وكانوا بيضغطوا ان الشيخ ما يسجلش. ليه؟ الشيخ عنده صراحة عجيبة، حتى في نهاية شهادته قال يعني، وانا بناقشه في الحلقة اللي هي على الهواء اللي جبنا فيها كل من تكلم عنهم الشيخ احمد ياسين ظهروا في حلقة شاهد على العصر اللي عملتها في بلا حدود، لان كان بعض شهود العصر او معظمهم كنا نعمل حلقة على الهواء نطرح تساؤلات المشاهدين او اذا حد هم تكلموا عنه يردوا عليه. فكل من تكلم عنهم وتكلم مثلا عن وزير في السلطة الفلسطينية كان اسمه أبو علي شاهين، استضفنا أبو علي شاهين ورد على الشيخ أحمد ياسين. معي السيد أبو علي شاهين وزير التموين في السلطة الوطنية الفلسطينية، مرحبا بك، وقد ورد اسمك في شهادة الشيخ أحمد ياسين أكثر من مرة، تفضل شيخ سعادة الوزير. الله مسيكم بالخير. مساك الله بالخير. أبناء الأمة العربية بالخير، وشكرا أخ أحمد، شكرا لقناة الجزيرة الفضائية لما قامت به من بث مسجل لأحمد ياسين، حيث قدمت حقيقة أحمد ياسين صوت وصورة لمشاهدي الأمة العربية في الوطن العربي، وحيثما يمكن لقناتكم الفضائية أن تلتقط. أنا شخصيا سمعت الليلة مجموعة اعتذارات، مسلسل من الاعتذارات قدمها أحمد ياسين. حسب تعبير الأشقاء في مصر كنت واخد مقلب بأمانة يعني وبدون تهجم وبكل احترام للإخوة المشاهدين، لم أكن أتصور أن الشيخ أحمد ياسين كما شاهدته، وصدقا أنا لم أكن أعلم الشيخ أحمد ياسين أنه بهذه الصورة. بتصور يعني لولا ثقتي بالجزيرة لو قلت أنك أخ أحمد أنك عملت أنت والإخوان في الجزيرة مونتاج ما لحديث أحمد ياسين أو عمل ما، أنا لا أعرف ولم أشاهد أحمد ياسين في حياتي، وإني على قناعة تامة بأني لم أفقد شيء. بصراحة كان عندي صورة أكبر من هيك لأحمد ياسين، وكانت صورة أحمد ياسين عندي كبيرة. وبالمناسبة هذا ليس رأيي، هذا رأي الإخوة العرب اللي شاهدوا، أنا على الأقل يعني في قطاع غزة في الضفة الغربية في الأردن استمعت إلى آراء، وفي مصر الصورة اللي منقولها عندي مش بهذا الشكل. أنا سعادة الوزير اسمح لي سعادة الوزير، من حق كل إنسان أن يضع كل شخص في الصورة التي يريدها. أنا الآن بصدد ما ذكر عنك من أنك كنت تستخدم أساليب تصل إلى حد القتل والتصفية في أثناء فترة الصراع بين فتح وحماس، وليس يعني ليس هذا الكلام كلام الشيخ أحمد ياسين وحده، وأرجو أن نبقى في إطار هذا الأمر دون تجريح شخصي، تفضل. أنا لم أعمد إلى أي تجريح شخصي. أعتقد ما ذكرته فيه شكل من التعريض الذي أكدت عليك قبل أن أو أكد عليك مساعدي قبل الدخول في الحوار بعدم التعريض الشخصي. والشيخ أحمد ياسين في ردوده كان عف اللسان وحريصا على الوحدة الفلسطينية. لما بدأت الشهادات تسير زوابع، الشيخ أحمد ياسين طلب بعد الحلقة الرابعة من إدارة الجزيرة التوقف عن بثها على صفحات القدس العربي. يعني القدس العربي نشرت في ذلك الوقت تقرير أن الشيخ أحمد ياسين يطالب بوقف بث حلقات شاهد على العصر، وحتى أنا سألت نفس هذا السؤال في حلقة الهواء اللي هي بلا حدود عن ردود الفعل على شهادته على العصر. في الصفحة الأولى في صحيفة القدس العربي يوم الأحد 15-16 مايو أيار، المنشط الرئيسي للصحيفة كان بأنك تطالب الجزيرة بوقف برنامج شاهد على العصر. يا ترى ما هي الأسباب التي دفعتك إلى المطالبة بإيقاف البرنامج بعد بث 3 أو 4 حلقات منه والتي وصلت إلى حد أن بدأت الصحافة تتكلم بشكل واسع عن هذه الشهادة التي أنت تؤكد أنها شهادة للتاريخ، وأنك لن تسعى إلى تغيير التاريخ وإنما أنت تنقله بالرؤية التي رأيته فيها. يا أخي هذا كلام صحيح. أنا أمضيت حياتي كل حياتي دون أن أطعن في أحد، دون أن أفتح خلاف مع أحد، دون أن أجرأ أحد، لا أفراد ولا شخصيات. لكن الردود التي جاءت في الساحة كان المقصود منها تعميق الخلاف في الشارع الفلسطيني وزيادة الصراع، وأنا لا أحب أن يكون ذلك في شارعنا الفلسطيني. فقلت وطلبت أنه يعني ممكن توقيف هذه الحلقات حتى لا يتسع الخلاف، ونحن في مرحلة نحتاج فيها إلى وحدة الصف ووحدة الخط الجهادي في وجه الأعداء. وهذا طبعا أمر يعني كل واحد يسأله، لأن الوحدة مطلوبة في الشارع الفلسطيني وفي الشارع الإسلامي. وربما كان التوقيت في غير زمانه، لأنه أي حلقات تسجل لابد أن يكون لها توقيت ولابد أن يكون لها مراجعات. ومع ذلك أنا أحببت أن لا أثير الناس وأن لا يكون ذلك على مصلحة الوحدة الفلسطينية. الشيخ الذي حركه هو المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا، إنه قال يا أخي أنا تكلمت بصراحة شديدة عما حدث، لكن في ناس أحياء وفي عائلات. يعني الآن خلي بالك، غزة هي تقوم على تكتلات عائلية. وحدث شيء عجيب جدا في غزة وقت السلطة الفلسطينية، إن كنت في البيت الواحد تجد هذا فتح وهذا حماس، في البيت الواحد تجد هذا يعمل في السلطة وهذا منتمي إلى حماس، ربما إلى كتائب عز الدين القسام. فهذه الوضعية كانت وضعية صعبة وإشكالية معقدة جدا في الداخل الفلسطيني، ومعالجتها والحديث عنها تحتاج إلى أنك تمشي في حقل من الألغام. فشهادة الشيخ أحمد ياسين كانت حقلا من الألغام، كل خطوة وكل كلمة وكل عبارة وكل جملة يمكن لأي طرف أن يفسرها بالشكل الذي يمكن أن يصنع منها مشكلة أو يأخذها على المحمل الحسن. وبالتالي الشهادة، لما وجد الشيخ أحمد ياسين أن هذه الشهادة سببت هذه الإشكاليات، طلب بوقف بس الشهادة. لكن الجزيرة طبعا لم تكن تستجيب، لأن في ناس كتير كانوا بعد كده بيطلبوا بوقف كذا، لكن الجزيرة لم تكن تستجيب، لأن الجزيرة كانت لها عهد مع المشاهد وتعلن عن الأشياء. وبالتالي أنت سجلت وأبديت هذا الاستعداد فاستمرت الشهادة ولم تتوقف. وقلنا من يريد أن يرد على الشيخ أحمد ياسين يستطيع أن يرد عليه في حلقة بلا حدود اللي كان مدتها ساعتين، وأتاحت المجال لكل شخصية تكلم عنها الشيخ أحمد ياسين. من يرجع إلى هذه الحلقة سيجد أن كل شخصية تقريبا تكلم عنها الشيخ أحمد ياسين اتصلنا عليها وطلبنا منها صحيح. أنها ترد. الشيخ لم يتردد بعد انتهاء بث الحلقات أنه يخرج معك في حلقة جديدة وعلى الهواء مباشرة؟ ده كان حريص عليها، هو اللي كان حريص طبعا عليها. طبعا شوف، الشيخ كان حريص على الصف الفلسطيني إلى حد كبير، ولما تيجي حتى تنظر لانتقاده للسلطة الفلسطينية يقول دول إخواننا. يعني حتى لما قلت له أن اتفاقات السلطة الفلسطينية تنص على تعاون السلطة الفلسطينية الأمني مع إسرائيل وبالتالي ملاحقتكم أنتم، يقول نظرتنا لإسرائيل غير نظرتنا لإخواننا، نظرتنا للسلطة الإسرائيلية غير نظرتنا لإخواننا في السلطة الفلسطينية. وبيقول يعني لابد أن نجد أرضية نتعامل فيها معهم، لم يكن حريصا على الصدام على الإطلاق. والشهادة موجودة، يعني إحنا لا نتقول بشيء ولكن الشهادة موجودة. لكن كما قلت لك، في كثير من الأحيان تجد أن من أمامك يتعامل معك بأسلوب صفري، إما أن تكون معي وإما أن تكون ضدي. فالسلطة كانت تنظر لحركة حماس على أنها عائق الآن أمام الاتفاقات اللي موجودة، وحركة حماس تنظر إلى السلطة على أنها موجودة تطبق ما يريده الإسرائيليين. فالإشكالية فيها تعقيد شديد جدا، لأن فلسطين لا زالت تحت الاحتلال، وأراضي 67 لا زالت تحت الاحتلال، وهذا ما تستشهد به حماس في حجتها أنها تقاوم احتلال. وكانت غزة في ذلك الوقت كانت تحت الاحتلال. انتبه، غزة في ذلك الوقت كانت تحت الاحتلال، وبالتالي ظهرت الانتفاضة الفلسطينية في 87 بعد فترة قليلة جدا من تأسيس حماس. ظهر البيان الأول للانتفاضة، والبيان الأول للانتفاضة الشيخ أحمد ياسين رحمه الله هو الذي أملاه على شخص كان بجواره فكتبه، وكان البيان الأول للانتفاضة حماس هي التي تبنته، وحماس هي التي قامت بالانتفاضة كاملة في ذلك الوقت، اللي هي الانتفاضة الأولى اللي هي انتفاضة الأقصى. أنا مش عايز أخرج من ردود الأفعال سريعا. هل في حد اعترض على هذه الحلقات بعد بثها؟ يعني هل السلطة الفلسطينية أو فتح اعترضت رسميا على هذه الحلقات لدى إدارة الجزيرة أم لا؟ لا أعرف. لا طبعا. لا أعرف، لم يبلغني أحد ولا أعرف. أهم ما كتب عن هذه الشهادة بعد ذلك؟ مش أهم ما كتب، كتب عن الشهادة كثير. ما أهمها؟ ما هو حسب انتماء من ما تنساش أنت في ساحة ملغومة. الانتماءات فيها متعددة. يعني كتب سلبا وإيجابا. طبعا كتب سلبا وإيجابا. وعايز أقول لك حاجة، الشهادة بعد ذلك صدرت، كنا نعمل كتاب اسمه كتاب الجزيرة، وكان بالتعاون مع بعض دور النشر في لبنان، وكانت الخطة ان طبعا ما كانش فيه انترنت في ذلك الوقت، كنا في البداية، وكانت الخطة ان معظم الشهادات هذه أعيد صياغتها وننشرها. تطورت الصياغات حتى الجزء الخامس اللي هو شهادة أحمد بن بلة، كتبتها على هيئة مذكرات غير ملتزم بالنص بتاع الحوار، ولكن الوقت لم يسعفني بعد ذلك لأستمر في نشر السلسلة هذه. وكتاب الشيخ أحمد ياسين حينما نشرناه طبع عدة طبعات بعد ذلك، وهو موجود PDF لمن يريد أن يقرأه على احمدمنصور.com، أيضا موجود مجانا للناس لمن يحب أن يقرأه، يحتوي على نص الشهادة، لأن أصبحت شهادة الشيخ أحمد ياسين هي الوثيقة. ترجمت طبعا إلى لغات كثيرة، ترجمت طبعا طبعا ترجمت، وحتى في ناس كانوا بيأتوا طلبة ماجستير ودكتوراه يأتوا ليتكلموا معنا في إن هم بياخدوا معلومات أو بياخدوا أشياء ليس من شهادة أحمد ياسين فقط. كانت الجزيرة كما قلت لك قبل ذلك، وكما قلت في حلقة سابقة، إن عشرات ومئات من رسائل الدكتوراه وكذا كتبت عن الجزيرة، فكانت برامج الجزيرة هي مثار اهتمام كبير جدا، ومنها شاهد على الأرض. الشيخ ياسين لم يخرج مع أحد بشكل تلفزيوني إلا معك أنت فقط؟ لا لا أعرف، لا أعرف، لا طلع طبعا، بس طلع. أنا لا أعرف وليس لدي إحصاء. يعني دائما دائما في شيء مهم جدا، إذا أردت أن تتميز في هذه المهنة حتى لو خرج الضيف مع غيرك 100 مرة، اجعل لخروجه معك بصمة متميزة بحيث تبقى هي التي يرجع إليها الناس. فلكن أعتقد لم يخرج الشيخ أحمد ياسين ليدلي بشهادة ومسيرة حياته بشكل منتظم ومتكامل كما كان في شاهد على العصر. كانت الحلقات مرتمة وبقيت هي المرجعية لسيرة الشيخ أحمد ياسين المرئية التي يرويها بنفسه وعلى لسانه، وكل من يريد أن يعود إلى تاريخ حركة حماس لابد أن يرجع إلى هذه السيرة. في بداية الحوار كنت قلت لي ذكرني بحاجة خاصة بلحظة استشهاد الشيخ أحمد ياسين في 2004، في حاجة محددة عايز تقولها؟ أنا كنت في طريقي إلى بغداد، الجزيرة في ذكرى مرور سنة على الاحتلال الأمريكي للعراق، قررت الجزيرة أن تعمل، إدارة الجزيرة تعمل تغطيات خاصة، وكان ذهبنا في 20 مارس، أعتقد كان تاريخ استشهاد الشيخ أحمد ياسين، ذهبت أنا، كان المفروض أحمد منصور يغطي من الفلوجة، ومحمد كريشان يغطي من بغداد، وعبد القادر عياض يغطي من كربلاء تقريبا، يعني إن الجزيرة لا تريد فقط للمراسلين التغطية، وإنما ترسل عددا من المذيعين الأساسيين ليقوموا بهذه التغطية، ودي طبعا تغطية الفلوجة المشهورة التي قمت بها. لكن وأنا في طريقي إلى لأن السيارة كانت تأخذ، كنا نذهب بالسيارة إلى بغداد، السيارة كانت تأخذ في حدود 8 ساعات تقريبا من عمان إلى بغداد، فكنا نتحرك بعد الفجر مباشرة. فأذكر أني قلت للسائق، قلت له أخي افتح الراديو نسمع نشرة أو شيء. فكان الخبر الأول هو استشهاد الشيخ أحمد ياسين، فظللت يعني ملأ الحزن نفسي فعلا، لأن أي حد بتقوم بينك وبينه لحظات من الوداد في فترة ما من حياتك ويظل هذا الوداد يعيش في داخلك، في لحظات وداد أخي بتنقضي وفي لحظات وداد بتدوم. وفي مقولة رائعة جدا تقول الحر من راعى وداد لحظة أو انتمى لمن أفاده لفظة. فإذا وجدت أحدا علمك شيئا في الحياة وبقيت ممتنا إليه تبقى هذه تعيش في داخلك، أن فلان علمك شيئا. ولهذا نمتن لكل من علمونا ونحاول أن احنا نذكرهم بالخير وندعو لهم، لأنهم لولا الذين تفضلوا عليك ووجهوك في الحياة لبقيت في مكانك قابعا محصورا بما توصلت إليه من علم محدود، لكن علمك يزيد ويفيض حينما يمن عليك الآخرون ويسخر لك الله سبحانه وتعالى ناس يفيض عليك بهذا الود في الحياة. وكلمة الود يعني الله سبحانه وتعالى عبر عنها سيجعل لهم الرحمن ود. فشوف إذا الله سبحانه وتعالى جعل المعنى الجميل في الوداد الود، فلما تكون في هناك لحظة ود بينك وبين أحد من الناس، هذه اللحظة تظل تعيش داخلك، إذا جاءك عنه خبر مفرح فرحت له، وإذا جاءك عنه خبر مؤلم أو محزن حزنت عليه. ليه؟ لأن لحظة الوداد التي كانت بينك وبينه لا زالت تعيش في داخلك. ففي كثير من الناس لا سيما شهود العصر، لأن شهود العصر كانت تقوم بيني وبينهم بعضهم، قامت بيني وبينهم علاقة إنسانية امتدت إلى ما بعد الشهادات، وبعضهم كانت العلاقة مرهونة فقط بالشهادة. فكان لما يجي لي خبر محزن عن أحد فيهم فعلا كان يحزنني، لأن كان في لحظات ود عشتها مع هؤلاء الناس. فالود يجعلك في بعض الأحيان يعني تصل في مرحلة من الحزن وكأن الذي توفي كأنه أحد من أهلك أو من أقربائك أو من أعزائك. لأن أنا أذكر في تلك اللحظة أن الدموع انهمرت من عيني، ونظرت بقيت أنظر إلى باب إلى زجاج السيارة حتى لا يراني السائق وأنا أبكي. رغما عنك حينما يكون هناك وداد لإنسان يعيش في داخلك وتفاجأ بشيء ربما يكون مؤلما، لا تستطيع أن تتحكم في مشاعرك، لأنك في النهاية إنسان، والإنسانية يعني تزيد وتنقص في الناس، يعني في ناس عديمة الإنسانية خلقهم الله سبحانه وتعالى بشر وإنسانيين ولكنهم عديم الإنسانية، وفي ناس تجد لديهم إنسانية مفعمون بالإنسانية، زاد الله سبحانه وتعالى الإنسانية في نفوسهم وفي قلوبهم بحيث يتأثروا بالأشياء. فإذا من الله عليك وجعلك تشعر بهذه الأشياء فهذه من الأشياء التي يمكن أن تجعلك تشعر حينما يأتيك خبر مفرح عن أحد له في نفسك ود، أن تغمر الفرحة نفسك والبهجة نفسك، وحينما يأتيك خبر محزن تجد أن الحزن يغمرك. أستاذ أحمد أنا بشكرك شكرا جزيلا. للحقيقة أريد حتى أن أنوه مشاهدينا الكرام أننا في انتظار أسئلتكم، لكن نتمنى أن تكون عن هذه الحلقة والحلقة السابقة الخاصة بي أو الخاصتين بأول شاهد وشهادة على العصر اللي هي الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس. سنستقبل أي أسئلة سواء كانت مكتوبة على منصات أثير على اليوتيوب بقية المنصات أو عبر الرقم الذي سيظهر الآن على شاشتنا وهو خاص بالواتساب والتليجرام، وأيضا نستقبل الأسئلة المصورة ونتمنى منكم ألا تزيد عن نصف دقيقة على الأكثر حتى نستطيع أن نعرض أكبر عدد من الأسئلة، لكن أيضا ما نتمناه عليكم أن تكون كل أسئلة خاصة بالشاهد الذي ناقشنا وطرحنا الكواليس معه. فهذه المرة نتمنى أن تكون الأسئلة سواء المكتوبة أو المصورة عن كواليس شهادة الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس. أشكركم شكرا جزيلا. حلقة القادمة ستكون مع كواليس جديدة وشاهد جديد على العصر في كواليس مع أحمد منصور. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. في أمان الله.